يطمن انه وصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى درجة كاد ان لا يستطيع ان يطايره ويتبعه، وكاد ان يعزم ان يجلس ويدعه. نعلم من هذا المقياس الذي ذكره عبد الله بن مسعود كم اطال النبي عليه الصلاه والسلام في قيامه وسلامه، ونعلم ان هذه الاطاله لم تكن اقل من الاطاله التي ذكرها لنا حذيفه بن اليمان رضي الله عنه. وحديثنا فيما يتعلق بكلام ابن مسعود عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل نفس الحديث الذي ذكرناه في درس الماضي، فلا نعلم وحكمنا ان نحفظ ما قلنا. واوجد ساقول ان هذا يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مندفعا الى عبادته وطاعته العظيمه كما وكيفا بذات من الرغبه في شكر الله عز وجل على نعمه، وبذات من التعبير عن حبه لربه عز وجل، وبذات من تعظيم الله عز وجل واجلاله. فهو حتى ولو لم يخشى عقاب الله عز وجل، وحتى لو لم يذكر في باله لا جنه ولا نار لما اختلفت طاعته عن هذه الصفه التي ذكرها لنا كل من هذين الصحابيين الجليلين. هذا المعنى اخذنا فيه وشرحناه شرحا كافيا فيما احدث في الاسبوع الماضي. هذا المعنى يرد هنا ايضا. وكلما قام الانسان ثانيا او يصعد نفسه الى هذه الدرجه كلما كان اقرب الى الله، وكلما كانت حياته طاعاته وعباداته مجرد الخوف من النار والرغبة في الجنة كلما كان أبعد من الله سبحانه وتعالى. لقد قلت إن هذه تشكل الدرجة الأولى في سلم الرقي إلى الله عز وجل. ماذا قال رسول الله عن سعيد رضي الله عنه؟ أرني نعم العبد سعيد من لم يخف الله لم يعصه. لاحظوا قول رسول الله هذا، نعم العبد سعيد، شهادة كبرى من الرسول صلى الله عليه وسلم لسعيد اليمين. ما هي كل هذه الشهادة؟ وما الدافع الذي دفع رسول الله الى حبه وتقديره كلمة التي قالها من بعد لو لم يخف الله لم نعلم؟ اذن هنالك دافع الى طاعة الله وعدم الوقوع في اسلام الله ارقى من دافع الخوف من عذاب الله. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم يخف الله لم نعصي. قد يكون واحد من المسلمين طيب اذا فرغ القلب من الخوف من عذاب الله باي دافع يندفع ساعه انزل الى طاعه الله لم تكفي. هذا كلام من فرغ قلبه من كل معاني الحب لله ومن كل معاني التعظيم لله ومن كل معاني الحياة من تقصيره في جنب نعم الله عز وجل. هذا كلام انسان فرغ قلبه من هذه المشاعر كلها، فلا يجيب في قلبه الا شعور واحد هو انني بالحلم العلم يا يحيى أخي. وهذا إنسان يقف في أدنى درجات السعي إلى الله سبحانه وتعالى. ومقياس هذه الأحاديث وكلام رسول الله نعم العبد فيه لو لم يخف الله لم يعصيه، أي سينبته إلى الابتعاد عن معاصيه والتمسك بهديه والسير على التبسم له بداخل من الرغبة في شكر الله، بداخل من إجلاله من معادته. هذا الكلام إنجاز لما كنا قد ذكرناه من قبل. إذا كان ننتقل إلى الحديث الثالث من الباب ذاته، وهو يعالج موضوعا جديدا، موضوعا جديدا في باب المذاكرة. الحديث العاشر عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع المنفع ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. حديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. ننظر إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الكلمات الجامعة والموضوع الذي يعالجه. يقول عليه الصلاة والسلام: يتبع الموت ثلاثة، أهله وماله وعمله. ثم قال: فيرجع اثنين ويبقى واحد. ثم فكر فقال: من الذي يرجع؟ من هما اللذان يرجعان؟ ومن الذي يبقى؟ يرجع اهله وماله ويبقى عمله. انا اطرح السؤال التالي: لماذا هذا التصديق الى هذا التفسير؟ ولماذا لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا إذا مات الإنسان انقطعت صلته من كل شيء إلا من عمله؟ هل المسألة تحتاج إلى أن يصور لنا القضية بصورة المحاولة والمنافسة وكأن مغالبة ومسابقة بإتمام بين الاهل والمال والعمل ثم تكسب الغلبه اخيرا للعمل؟ هل هنالك مسابقه من هذا القبيل حتى يقرر لنا رسول الله الامر بنحو من ذلك؟ في الحقيقه كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام يقول الينا ان الانسان عند موته يتسابق على المضي معه والبقاء عنده ثلاث اشياء تتكارع وتتغالب وتتنافس فيما بينها: اهله، ماله، عمله. لكن لحسن الحظ او لسوء الحظ يكثر النصر في هذه المقارنه فقط بالعمل. على الصعيد الواقع، هل هنالك شيء من هذه المنافسه؟ هنالك معنى يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا اليه عندما يمتد الانسان على فراش الموت ويشم رائحه الموت تلقن انفه شيئا فشيئا، ثم ياتي ملك الموت على معاده الدقيق ليستخرج الروح من الجسد. ساعة الموت هذه الناس كله إذا تصور هذا الراحل إن كان في ساعة السكرات أو حقب الموت مباشرة لا يتصورونه إلا ضمن هالة من ماله، غناه أو فقره. وفاته يتطورون لدنيا آلة من ماذا؟ من بيئته، قومه، أسرته، قبيلته، جماعته، لدنيا آلة الإسلامي، ماله، دماغه، تجارته، أو إن كان كثيرا لا يوضع به هالة الفقر أيضا هالة لكنها هالة سلبية. أما العمل فقل من يضع هذا الملك في هالة العمل، وربما لم يلتفت إليه كثيرا من الناس إلى العمل بأي ارتباط. رسول الله ينور لنا هذا الوقت ثم يوضح لنا عليه الصلاة والسلام وهو الأبلغ البلغاء وهو صاحب الكلمات الجامعة عليه الصلاة والسلام، يصور لنا هذا الوقت كأنه يقول لنا أرأيت إلى الناس كيف يصورون حتى الراحلين عن الدين ساعة رحيلهم، يقول لنا عن دين ما كانوا يتمتعون به من هالة المال والغنى وما يتمتعون به من أسر الأسرة والقبيلة والجماعة والبيئة التي ينتمي إليها هذا الإنسان الراحل. ومع ذلك يقول رسول الله هنالك شيء ثالث قل من يهدى إليه هو الذي يتغلب في هذا الصراع. على الرغم من هذا المنف يرتحل عن الدنيا ويستخرج استخراجا من دنيا هاتين الهالتين تماما كما تسل الشعرة من العزيز كما يقول يستلم هذا الانسان من هالة ماله سيخرج من هذه الدنيا وليست له اي علاقة بماله وكأنه لم يجمع منه نشبه. يستل من آلة أسرته وآله وتنبث الصلة بينه وبينهم تلك التي كان يتباهى بها تلك التي كان يتعاجم بها تلك التي كان يتوحد لها على مستوى الفكر والمذهب وكثير من التصورات. يستل من هذا كله ولكن شيئا واحدا لا يفارقه هو الذي يلازمه ويبقى ملاصقا له، بل يظل ملازما له ملازمة تامة إلى يوم البعث. ما هو العمل؟ إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئنا عن غفلة كثيرا من الناس عندما يقولون الإنسان عند رحيله لا أسمع وجوده وتقلبه في الحياة، عندما يقولونه بقيم المال، عندما يقولونه بأسرته وبيئته ونحو ذلك. هذه جهالة، ما مثلها جهالة بل غباء عزيز ذلك، لأن هذا الإنسان الراحل بل عندما يأتي ملك الموت ليزوره ويتكلم ريح انسلامه لا علاقة له بشيء من ماله ولا بشيء من أسرته، ويخرج من الدنيا عاريا عن كسوة الأهل وعن عز الأمة. وإنما يكون الشيء الوحيد الذي يكون في الظلم الملازم له عمله، هذا العمل هو الذي يبقى ملازما. إذا وعلم هذا الكلام الذي يقوله رسول الله يدرك من خلال ذلك شيئا، أولا غباء كثير من الناس واعتزازهم بخيال لا أصل له بفروع لا جدع له فروع يهمون لا، وكيف انهم في مقابل هذا الغباء الذي يجعلهم يتلمسون لهم الا شيء في مقابل ذلك يرون بان اعينهم الحقيقه الجاثمه فلا يدركونها ولا يتعاملون معها ويتعاملون عنها. ما هي الامر؟ انت في هذه الدنيا كادح تماما. هذا كلام الله. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادح. هذا صحيح. لكن ما هو الكدح الذي يريك ثماره؟ قد يكون قائل التجاره، الزراعه، الاشتغال بامور الدنيا، بناء المجد، بناء نسب الشهره. ان يكون قائل هذا الكلام، نحن نضع هذا الكلام في نظام العلم، في نظام الرؤيه العقليه، كما يدعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما فتحت في سبيل رزقك، ليس لك من هذا الذي تفتح لاجله هذا القرار علمي يدل عليه التجربه والمشاهده، ليس لك من ذلك الا ما لبثت فابليت واكلت فاثنيت. وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول الانسان مالي مالي مالي. وما الذي يحرزه الانسان مما يسميه ماله؟ ما تاكله فتسمين، وما تلبسه فتبرين. ما عدا ذلك تدعه وتنصب يديك منه وترحل. اذا كان الامر كذلك، ما نسال هذا الذي سيرحل ان كانت شمعه انتبت بذلكها 10 ايام اكثر اقل، ثم جاءت ريح ناسفه فاعدمتها، والله فيها صلت. يسر الانسان نفسه بالمال 10 ايام لانه بعد ذلك فان فلينبسط. عمرنا حدا يركض في الليل. اليوم انت في الموجودين وغدا انت معدود، ليس بما فيه. لكن اذا علمنا ان الموت اسم اصطلاحي لرحله الانسان من عالم الى عالم، من عالم المنظور المادي الى عالم البرزخ الاوسع المدى، وهذا العالم يسيرك بدوره الى عالم ثالث. وإذا كانت الأدلة العلمية تؤكد هذه الحقيقة، وخبر الله الصادق المصدوق تؤكد هذه الحقيقة، إذا فالحقيقة هذا الصادق عندما يرحل عن الظن ويترك ماله أو يتركه ماله، لابد أن يؤرخنا الفكر عن مصيره، لابد أن نتساءل الان هي موجود هي في الاخلاق هي بربخية. ما حاله الان؟ المال تركه، الاسرة تركته، الزوجة تركته، لم تعد علاقة بينه وبين الشيء الا من مقاييس هذه الدنيا، وهو موجود. لابد ان نسأل عن مصيره، مصيره وبراءة قوله تعالى: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، إلى آخر كلام الله عز وجل. إذا هنالك مصير أخران. طيب، ما ذلك بغباء منقطع النظير تدبر امر مستقبلك في حدود 10 دقائق وتعرض عن امر مستقبلك في حدود 90%، وانت تعلم ان 10% ستبقي، وانك عندما تدخل في عالم 90% ستنقلب مشاعرك الى حسره والى مرجل يغلي الما وندما، فتشعر بهذا المعنى. ولسوف يكون مالك وحياتك الدنيا حسرة تقبل شيئا. أليس هذا أن الإنسان يضع حقائق العلم ولا أقل؟ أليس هذا شأن إنسان يضع هم المستقبل أو كل المستقبل تحت قدمه ويقع ما؟ لا سيما إذا نظرنا إلى المعنى الثاني الذي يقوله رسول الله. هذا المعنى الذي صورناه من كلام المصطفى تصوير لغباء كثير من الناس، يعني الأب يقوم بنفسه أو ابنه لازم يدبر أمر مستقبله، الإنسان لازم يرى مستقبله، الإنسان يعيش المستقبل. كلام صحيح إلى هذه النقطة. ثم تتلمس تفسيره لهذا الكلام فتجد أنه لا يعني من المستقبل إلا دائرة صغيرة صغيرة جدا يتحرك منها، هي دائرة عمره في هذه الدنيا. قد يكون من الوحي السماء، قد يكون خمسين، قد يكون مئة، نعم، لكنه هو الذي يتفلسف عن المستقبل وضرورة الاهتمام بالمستقبل يناقض نفسه، فلا يبالي من مستقبله ومستقبل اولاده بشيء اطلاقا بالنسبه لما يرى حدود المسجد. لا يرى ذلك في تربيه بناته ولا في تربيه اولاده ولا في من يروج به ولا في امر نفسه بشكل من الاشكال. المعنى الثاني الذي يلفت نظرنا رسول الله اليه الواقع يقول لك الإنسان عندما يرحل عن هذه الدنيا يرحل لا يموت، يعني لا ينعد الموت الأخير حقيقة بدنية هذه، نعم، وإن لم نعش هذا إذا رحل الإنسان لا يحتاج في رحيله هذا إلى مقيمات عيش يتلاءم مع حياته تلك. الإنسان عندما يسافر إلى أمريكا يمهم بدراسة العمل للتجارة يسأل الذين سافروا من قبله ماذا ينبغي أن آخذ معي؟ يا ما هي يعني الأموال التي ينبغي أن تكون بحوزتي؟ ما هي المؤهلات التي ينبغي أن أصطحبها معي؟ يسأل عن هذا بذلك لأنه ينتقل إلى ما يصبح عالما جديدا، أليس كذلك؟ بل كرة الأرضية على كله منتقل، ومع ذلك يهتم لا يذهب إلى ذلك المكان إلا على بينة. أنت ترحل من عالم إلى عالم تضع هذه الدنيا سنية، تنتقل من عالم المادة إلى عالم البرزخ. وما أدراك ما عالم البرزخ؟ لأنك موجود وتتمتع بحياة أقوى نعم من هذه الحياة، وسلطان وأوقع مدى من سلطان الحياة في هذه الدنيا. الآن الروح الآن الروح مسجونة لحساب الجسد، بعد الموت الجسد يكون تابعا للروح. الروح منبلغة طيب جمالك قد يكون هنالك شقاء وقد يكون سعادة. أما ينبغي أن تسأل ما العزة التي ينبغي أن أصطحبها معي لذلك العالم؟ أما ينبغي أن تسأل نفسك أحد شيئين، إما أنك بعد الموت ثاني نفسك أنت نفسك مع نفسك، لكن هات البرهان على هذا الغباء أن الإنسان إذا مات انعدم مستحيل يعاود أن يقول هذا الكلام، مستحيل، وإن شاهد أنتم تبعد الناس بسلام من هذا الحديث فذلك ليس دليلا إلا على بلادة القلوب وإلا على جهلهم وتخلفهم العلمي. أنا أستنى رجل وعالم يقول لك أن يعلم به صح النظرية المسلمة وقوانين الفضاء، الرجل العالم يعني الذي يتباهى تتباهى به اوروبا الى الان، ساله صديق صحفي الله عن الموت، قال لا، هل الموت عدم؟ قال لا، اذا مات الانسان فلا الناس لم يعيش مرسول. يا حسن يا عمر يا حسن يا الحلف هذا من قال لك هذا الكلام؟ لكنت شمنت ويأحث الثقافة من لكنت يعني فاس مستوى هذا الكلام الثالث لو كنت تشم رائح الثقافة. إذن الموت انتقال إلى حياة الإنسان الباري سبحانه وتعالى أوضح هذا وقرر وأفضل وصرف الكلام كما يقول في ذلك تصريحا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من المتحين ونفقت الطير ذلك يوم اللعين وجاءت كلمة معها سائسا وسعيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك هذا صرف اليوم حزين. ها أنت ترى إذا الإنسان بعد الموت ينتقل إلى عالم آخر. أما ينبغي أن تعيش لذلك المستقبل؟ الرسول يقول ذلك لذلك المستقبل شيء واحد لا التجارة التي سمتك ولا الفكرة التي نشرتها ولا المجد الذي بنيته وأكلته إنما ذلك لتلك الرحلة العمل. أي عمل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العمل الذي تتقرب به إلى الله الحق الذي تؤديه لله عز وجل. خلقك الله في هذه الدنيا وحملك مهمة من أجل هذه المهمة أن تبدأ من الدنيا حملك هذه المهمة في قائمة من الواجبات وقائمة من المنهيات وشرحها لك في القرآن من شرح بليغ وزاد ذلك رسول الله تفسيرا وبيانا. الرسول عليه الصلاة والسلام زاد ذلك بيانا وأوضح لك كل من كتاب الله وكل من سنة رسول الله برنامج الرحلة وأعطاك فارقة هذه الرحلة الحرس كيف تسير والمحطات التي أمامك والزاد الذي تحتاج إليه. إذا مت وجاءك الملكان وسيأتيانك يسألانك وهذا دليل من أدلة وجود الإنسان بعد الموت. نعم يسألانك عن هذا الذي بعث فيك في دار الدنيا من هو وماذا كان موقفك منه وماذا عرفت من حقيقة الحياة؟ نعم عند هذه النقطة يتغير مصيرك ومستقبلك في ذلك العالم. الإنسان الذي أغرق نفسه في يمن هذه الجنة شهوات أهواء تجارة إلى آخر ذلك ملاك دائما يغوص في حلقة ويخرج من حلقة الذي أمضى حياته بهذا الشكل ولا يقيم لهذا المستقبل وزنا ولا يرعى لهذه الساعة إلا ولا ذنب يفاجئ كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول ها لا أدري. هذا كلام رسول الله كلمة ها تصويرا ويقعد مفاجأة لا أدري. فيقال له لا دريت ولا دريت ويبدأ عذابه إن روحا أو ذكرا. لا نريد أن نفتح ملف النقاش في هذه الكلمة المسألة الثانية. نعم إلى يوم القيامة. وأما الإنسان الذي أبدى حق الله في حياته أولا هذا إلى كتاب الله وعرف أنه ليس مكذوبا على الله ولا مكذوبا على رسول الله بجوائب العلم. إذن لابد أن يتحمل مسؤولية هذا الكتاب. إن ذلك أخذ يعكس عليه تأملا ماذا يطلب مني الله في هذا الكتاب الذي يخاطب به ما الذي ينهاني عن الكتاب وعزاه وأخذ يسير في طريق العمل ينشد لنفسه كثرة المستقبل. هذا المستقبل نعم يبدو ما أمر الله يبتعد عما نهى الله مخلصا يتعامله من الله سبحانه وتعالى، يتعامل مع الناس تحت مظلة أمر الله سبحانه وتعالى. فإن انزلت فكل منا ينزلت، إن أخطأ فكل منا يخطئ، عاد وقاد وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا يرفع آمن نعم، وربما ينزل قلب طاعته آمن آخر، لكنه إن مزق رفع وإن رفع حمد الله على توفيق الله سبحانه وتعالى له حتى يطرق بابه الموت. فإذا جاءه الموت رحل ومعه ذلك، معه الشكاك التي تقبل الصدر. نعم، هذا ما يعنيه رسول الله. إذا قال له الملكان نعم، العمل الذي قمت به في دار الدنيا، وما كان موقفك من كتاب انزل على محمد عليه الصلاة والسلام ومن هذا الرجل الذي بعث فيك؟ وعمله الذي ينبته. نعم، الاسلام ديني والله ربي ومحمد رسولي، وانا عشت ومت على هذا الدين. نعم، وعشت انشد حقيقة عبودية لله سبحانه وتعالى. أن يؤذن قال له علمنا إن كنت لصالحا. نعم، ومن قرر العلم إن يقال له هذا مجلسك أو موضعك أو موضعك من النار قد أبدلك الله به موضعا لموضع. انظر إليه ويريه الله مستقره الرجيم، ويجعل الله له من هذا المنزل مشية تتصل بقلبه وحياته تسعده الى يوم المسلم. هنا يرى هذا الشيء. اذا عندما يموت احدنا ما ماله مدافعا، لا زوجته مدافعا، لا شعبه مدافعا، لا اسرته مدافعا، يرحل وحيدا فردا فردا، الا الذي يدافع عنه. قلت لكم ذكر شكات من نوع فريد وفر يا نبي، ما هو عمله الذي كان قد اخلصه لوجه الله سبحانه وتعالى؟ يصيح باللغه العربيه العاقل المتبصر الحاجه الذي يأتي بامر المستقبل. لو أحد ممن يصيح يذهب ضحية غبائه فهو يظن أنه يدبر أمر مستقبل، لأنه يسكن نفسه في مستقبل عبارة عن شبر ضمن سجن من هذه الدنيا التي نعيشها الآن. لا، الكيس من دام نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. قالت له نفسه وهي ما لي ولد اخر، انا بدي زوجة ولا زوجة زوجة الغد، هل هذا من بيكم بس؟ نعم، انا ارى مغريات مفتوحين بها، انا اشعر بحاجات وشهوات جمعها هاي واكثرها من حولي، انا اشعر بحاجة الى ان اكون اغنى الناس، بحاجة الى ان اكون افضل من فلان من الناس فيما يصل اليه من يزيد من وجد من كذا من منذ الى اخره، ما لي ولا المستقبل. يلحق وراء ايحاءات نفسه وياته، فيفاجئ بعد قليل بانه ذهب ضحيه هذه الايحاءات. هذا عاجز ام لا؟ هكذا يسميه رسول الله، العاجز مقابل الكيس يعني الابلة. من اتبع نفسه هواه يبكي يتمنى على الله امانه. اذا قيل له غدا سياتيك الموت، فما اعجبك لما بعد الموت؟ يقولك الله كريم الله رحيم، فيقول الله سبحانه وتعالى يكتب الجميع بس بعباراتهم اتمنى ما يعني غير مبدئ. هكذا تكتب امامه. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام، والعاجز من أتبع نفسه وراءه يتمنى على الله الأمان. لكن الله قال ليست أماني ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، الله. درهم على ان اليك كلام الله وادخل السرور والهدوء في قلبك ما شئت لك وقلت لاهل المستقبل، لكن درهم على ان هذا كلام بشر وليس كلام الله. ليس بامام منكم ولا امام من اهل الكتاب من يعمل فيها بالجنه. هذا قرار الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الذي يقوله لنا المصطفى عليه السلام يدلنا على حقيقه علميه ذكرها الفقهاء كثيرا ولا بد من ان نعيها. الرسول اوضح لنا ان دفن الانسان عند موته بعد هذا التنافس والتسابق الذي يجري بين اهله وماله وعمله انما تكون الغلبه منه عمله ولا يسمعه شيئا من الاهل ولا مال الا عمله. اذا هذا دليل على ان الانسان انما يجزى بعمله ولا يجزى بتجاراته باعماله الدنيويه باعماله الاخرى. كل عمل مشروع قصد به وجه الله هو الذي يتبعه، ومن ثم فهو الذي يكون جازا له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فريدا من هذا او يصب في جانب من هذا الفريد: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، علم ينتفع به، ولد صالح وجبين. اذا ايضا اوضح لنا رسول الله هذه الحكمه. بعض الناس ايها الاخوه يفهمون هذا الحديث فهما خاطئا، يظنون ان الانسان اذا ما انما يفيده عمله باستثناء ثلاثه اشياء فهي تفيده وان لم تكن داخله في عمله: العمل العلم النافع، والصدقه الجاريه، والولد الصالح الجاري. وهذا خطا جدا، يعني يخطئ من يظن ان ولدك الصالح الذي يدعو لك ليس من عمله. يخطئ من يظن ان العلم النافع الذي تتركه وراءك ليس من عمله. يخطئ من يظن ان الصدقه الجاريه الباقيه بعد موتك ليست من عمله. هي من عمله، وانما يشرح لك رسول الله هذا حتى لا تنسى ان هذه الاشياء داخله في مثلها. لانك عندما تتصدق بمثل تقيسه من فقراء المصدق عن المثل، لا يجوز تجعل ثمراته دائما لاجيال المحتاجين. اذا هذا عمل لك ثمراته داخله، هذه الثمرات ثمرات عملك ام عمل غيرك؟ عملك. كذلك اذا رزقك الله ولدا احسنت تربيته ورعايته فنشا على استقامه واخذ يدعو لك، نعم هذا عباره عن مصرف مستمر العطاء بعد موتك. لكن راس مال هذا المصرف ممن؟ منك انت. فالانسان اذا ما على وجه الارض ابن الله او ابنه له فادع الله لابيها لان رباها او رباه وهكذا، فان الله يستجيب دعاء الولد. وما استجابه الله لدعاء الولد الا اثرا من اثار عمل الاب. وكذلك العمل النافع الذي يتركه باذن الله لا لشعراء لا لمال، نعم كذلك عمل مستمر لك. الا ان العمل في بعض الاحيان يقبض بسرعه وهنالك عمل مستمر. انظروا الى كلام الله في هذا المعنى ما ادركه: انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثاروا وكل شيء احصيناه في ايمان الولي، ونكتب ما قدموا في حياته ونكتب ايضا اثار. ما هي اثار الانسان بعد موته؟ اولاده ان كان دائره كانوا خيرا له، ان كان صفقه من كتاب الله عز وجل. ان نجعل ثواب هذا القدر من القراءة وهذا الحكم كتاب الله سبحانه وتعالى ان نهب ذلك لصديقه لفلان من الناس المؤمنين لأخيه في الله ولقد يدعو لك انك قلت وقال ربكم ادعوني من اسمائه جل انا ادعوك فان ان كنت قد تقصيت من القراءة لكتاب الله أي تجعل مثل ثواب ذلك في صحيفتي لما ألم يكن الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إذا المأمول لا نسأل الله على الله لكن المأمول أن يكون الرب الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هكذا استجبت لك يا عبدي وأنا ذا قد أردت إلى عمل وهذا الإنسان الراحل أجرت براحتي وهذا هذا الكلام ومن قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث فهذا استدلال خاطئ عجيب بل ينبغي للإنسان أن يقود مثل هذه المقالة في جهة يقول لهذا الإنسان أن الرسول يقول لا يفيد الإنسان شيء إلا عمله هكذا يقول لهذا لو كان هذا الكلام صحيحا لما كان هنالك مال لصلاة الميت أليس كذلك؟ ولو كان هذا الكلام صحيحا لما كان هنالك إمام لدعاء الإنسان لأخيه الميت هذا الكلام ليس صحيح ربنا عز وجل جعل عباده شفعاء لبعض لقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن يوسى للإنسان يوم القيامة فيشفعه الله عز وجل في عباده وفي جيرانه إن كان من الصالحين إن كان من الذين سبقت له من الله الحسنى كثير من الناس يدخلون في سيارات من رحمة الله ما الذي نفع هذه السيارات؟ شفاعة الناس بعدهم لبعض كان عمل زوج عمل آخر لكن ضمن منهج رسمه الله نعم قراءة من القرآن عن روح الميت. أنا أنا اتبلغ في القرآن. فمن الفقهاء من قال لا تقل. نعم. لأننا لم نجد حديثا صريحا واضح أن قراءة القرآن عن روح الميت تقل. وفي الكلام هذا. ومن الفقهاء من تقرأ من قال المأمور أنها تقل. بشرط أن ندعو الله عقبا من ثياب من القراءة فيقول اللهم أرسل مثل ثواب مثل من كتابك إلى روحي بما أن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم المأمون أن يستجب الله ويقول الإمام القرافي في هذا الموضوع كلاما رائعا في كتابه الكبير إمام القرافي مال يذكر هذا الخلاف ثم يقول يتراجع أن الاحتياط أن يقرأ الكتاب لا يدري فإن قبل الله وأوصى الثواب إلى روح ذلك الإنسان من فهذا ما قصد إليه ويتحدث وإلا فقد أخرج القارئ لنفسه أقل المراتب ثواب ناقص وأخرج ثواب الدعاء لأخيه يبقى البيت هذا هذا الكلام كلام جميل وأنا أمر بذلك مثلا فأقول لو أن لك قريبا في أمريكا مثلا يجري وأردت أن ترسل له ماذا يسمع؟ ماذا يلي عليه المنطق؟ أيقول بالمئة يقولون إن الطعام قد يقين. إذا ألا يبحث هذا الموت لا يرسلون آمن الآن أليس هذا هو منطق فكرك عاقل مهد؟ هذا نفسه الذي يمثل في هذه الليلة. اختلفوا وكل الذين قالوا لا يصير هكذا الحلم وثبت هذا في التاريخ. لأن المجتهد يقول لنفسه ربما يمكن تلبي أن يصاحبي ولم يصير أنا أثير على اجتهادي لكن قد يكون اجتهادي هكذا. فما أكثر من قرأ ودعا الله أن يوصل الباري عز وجل فيضع هذه القراءة إلى روح هذا الانتظام لأنه ممن يرى أن القراءة تقصد أن لا يصل الصلاة لكن حرام يعني إذا ما يصل قراءة القراءة في مدعاء الملك حرام يعني يصل حرام حرام عم هذا قاتل الإسلام. فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع إطلاقا ولكن هذا لا يشترط أن يكون أنت في مكان معين. لا اقرأ في منزلك في طريقك في المقبرة في أي مكان يكون ولا غير ولا حرج. نعم وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور البقيع في المنزل فإذا دخل البقيع صلى كما تعرفون ودعا دعا الله سبحانه وتعالى لأهل البقيع. هذا الموضوع هو الذي يعني اجتمعت عليه كلمة جمهور علماء المسلمين. لقد عند هذا الحد يظن ان الوقت قد ادركنا واذا كان في ذلك فكنا في شرح هذا الحديث كما تعلم. ايها الاخوة يجب ان اقول لكم شيئا قبل ان تنتهي. هنالك بعض الاخوة يسالون لماذا لم نستعمل هذه المرايح؟ نعم الحقيقة السؤال فعرفت ان هذه المرايح كلها معقودة وكلها يعني في حالة تقاعد وان تعيد قال حسنا قال لأحد أفراد لجنة هذا المسجد وطلب مني من لجنة هذا المسجد ان اقول لكم لانجبكم الى التبرع كل واحد بشيء من المال في سبيل تجديد نعم مرايح هذا المسجد. لكني اقول لكم الحق أنا أرضى بأغنياء هذه البلد لا بل بالأغنياء الذين يسكنون في هذا المسجد لا بل بالأغنياء الذين هم تحت هذا المسجد أرضى بهم ما هم موجودين أن أنزلكم إلى أن تتبرع 10 ليرات 15 ليرات 50 ليرات في حين أن غنيا واحدا يستطيع بدون أن يشعر أن يفرد هذا المسجد بما يحتاج إليه من مرايا. يعني أنا أخجل بدلا منها من أن أنزلكم إليه وأنا أدعوهم وأرجو أن تبلغوهم هذه الدعوة وهم مشكورون مؤذرون إن شاء الله تعالى إلى أن يرى حتى هذا المسجد في شيء بسيط جدا جدا. ماذا كنا نقول؟ الميت إذا مات يفارقه النور ويدعيه اجعل من هذا المال عملا يتصل بك ولا يفارقه. لا فإن رأينا أن الصحة هي الذي تغلب وأن أحدا لم يستجب نعم ولم يوجد من يغار على مثل هذا المسجد ويستمر الكرم والأمل بما عند الله فيحقق هذه القضية في هذا المسجد. إن وجدنا أن الصحة هي التي تغلب نقول إنا لله وإنا إليه راجعون ونطلب من اللجنة أن تمد المناديل ونبوح الأنجيل في هذا المسجد. الحمد لله رب العالمين.